هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل. اللهم آمين. مثل. من الحقائق العلمية الثابتة أن سلوك الآباء والأمهات مع أطفالهم وأمامهم، خصوصا في السنوات الأولى من أعمارهم، هو العامل الأول المؤثر في تشكيل أخلاق هؤلاء الأطفال التي ينشؤون عليها، حميدة كانت أم قبيحة. ويعبر عن هذه الحقيقة مثلنا الشعبي القائل: ابنك على ما تربيه. علم. الانطوائية عند الأطفال. ظاهرة الانطوائية والخجل عند بعض الأطفال وعدم قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم عندما يكبرون لها عدة أسباب. من هذه الأسباب، كما يقول العلماء، قسوة أحد الوالدين أو كليهما، والتي تسبب مخاوف غامضة للطفل وتشعره بعدم الأمان. الخوف الدائم والقلق الزائد على الطفل، مما يجعله يشعر بأن هناك أشياء غامضة تشكل خطرا عليه، فيتجنب خوض تجارب جديدة. عندما يصل خوف الأم على طفلها إلى درجة منعه من الاختلاط مع أطفال الآخرين، فإنه يشب منطويا على نفسه، وقد يصاب نتيجة لذلك بالقلق النفسي والشعور بالنقص وعدم الرضا عن نفسه وعن الآخرين. علم. عبد العزيز جاويش. الشيخ عبد العزيز جاويش علم من أعلام الوطنية المصرية، ورائد من أبرز رواد الإصلاح التربوي والتعليمي. ولد بالإسكندرية في عام 1876، تعلم بالأزهر وتخرج في دار العلوم، ودرس علوم التربية في بريطانيا، عمل مفتشا بوزارة المعارف، ثم أستاذا للأدب العربي بجامعة أكسفورد لخمس سنوات حتى عام 1906. في عام 1908 استقال من وظيفته بالمعارف ليتولى رئاسة تحرير جريدة اللواء التي أسسها الزعيم مصطفى كامل، فشن من خلالها حملة شعواء على الاحتلال البريطاني لمصر، فكان أن حوكم وسجن، ثم اضطر في النهاية إلى السفر إلى تركيا عام 1912. في تركيا استأنف كفاحه في سبيل استقلال مصر وحريتها من خلال ثلاث صحف أنشأها تباعها، وفي عام 1918 غادرها إلى ألمانيا، حيث رافق الزعيم محمد فريد وأنشأ مكتبة للدعاية للقضية المصرية ومجلة إسلامية بالألمانية. بعد إعلان الاستقلال عام 1922 عاد إلى مصر ليتولى منصب مدير التعليم الأولي، فتابع خطته الرائدة لتطوير التربية والتعليم، والتي كان من ملامحها إنشاء نظام المدرسة الإعدادية والدعوة للتوسع في التعليم الزراعي والصناعي وإنشاء مدارس رياض الأطفال، هذا بالإضافة إلى تحديث المناهج وتطوير التعليم الأزهري. من أبرز مؤلفاته غنية المؤدبين في التربية وطرق التدريس، خواطر في التربية والسياسة، أثر القرآن الكريم في تحرير الفكر البشري وأبحاث عن المرأة المصرية والشؤون العامة. في 25 من يناير عام 1929 انتقل الشيخ عبد العزيز جاويش إلى رحمة ربه عن حوالي 53 عاما. طرفة. ها يا حبيبتي، عملتي ايه في الامتحان؟ حضرتك يا بابا مش كنت هتديني مكافأة 50 جنيه؟ طبعا اديني هوفر عليك يا سي بابا 50 جنيه. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.